بسم الله الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طابا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم طه طه الرحمن على العرش استوي له ما في السماء وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله ولا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلعنا إليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي

يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا لي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به تزري واشرك ربي امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل

تعطي كل جزء خلقه ثم هزيق. قال فما بال القرون أولي؟ قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي لا يضل ربي ولا ينسي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا جعل لكم الأرض مهادا جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فك

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكان يتوى علينا أركان جمهورية مصر العربية والمحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون. فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، أطول تليفون 040 750 373 أطول. هندسة مكبرات الصوت السيد محمد فوزة بالزعفران، تليفون 826 036 الزعفران. هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة ورلدة الزعفران، تليفون 826 500 الزعفران.